Oh, ولنجعله آية للناس فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا Thank you. ويرضى عليك وادي عم فإنا ترين من البشر أحدا قالوا كيف يكون لمن والنهار فسووها